بسم الله الرحمن الرحيم. أوتا مهربان وچكسز رحم لي الله نام بلن. والعصر عصر يا قسم. إن الإنسان لفي خسر. برچه انسان زیان خسران ددر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقط ایمان کلترگن و صالح عملر قلگن بربرلرن حق نوشلشگه حق یولد صبر طاقت قلشگه چقرگن زادلرگین زیانده ایمست نجات ددرلر.